بغير وضوء. هل يمتنع عن الصلاة وراءه؟ نصلي وراءه لانه امر فرعي خلافي اجتهادي، ولم يمتنع احد من الائمة الاربعة رحمهم الله ان يصلي بعضهم خلف بعض فيما فيه خلاف. اذا الوتر مجموع او مفرق، ننظر الى ما يفعله الامام. وكذلك الحال غير حنفي يوتر خلف حنفي. الامام الحنفي هيعمل ايه في الوتر؟ سيجمعه. ان شئت صليت وراءه وجمعت تبعا للامام فلا مانع، صلاة صحيحة ولك سلف قبل ذلك. وان شئت تركت الاهتمام به واوترت في بيتك او في مكان اخر على الصورة التي تراها، لا ان تقف مع الامام الحنفي وعند الركعتين هو يقوم للثالثة وانت تسلم. لا، لا يجوز ان تختلف على امامك. وهكذا فمالك رحمه الله جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين انه فصل بين الثالثة والثنتين بكلام بينهما مؤكدا الفصل بين الركعة والركعتين. والله تعالى اعلم.